إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذا ثناؤه على التوراة وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل التوراة وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عقب ذكرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل فإنه قال في الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وقال فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عقب ذكرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به الإنجيل كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى. فكذلك أيضا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل واتبعوا المبدل المنسوخ. واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للنصارى والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه. فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل ولا بدين منسوخ فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل كذلك تتمة لما سبق في زعمهم أن في القرآن ثناء على الإنجيل وتصديق إلى آخر ما ذكر. وأبان هنا رحمه الله أن هذه الآيات في الحقيقة لا يزيد القرآن إلا تصديقا ولا يزيد اليهود والنصارى على وجه الخصوص إلا تكذيبا لأن هذه الأدلة التي ذكرت حجة عليهم لا لهم. إذ الثناء ما هو حق هذا من محامد القرآن ما هو حق في الإنجيل كما هو كذلك ذكر مثله بما هو حق من التوراة وهذا قبل التبديل والتحريف فلا حجة لهم بذلك كما بين رحمه الله تعالى أنهم يثبتون هذا المعنى نفسه في حق اليهود وما ذكر من مدح التوراة في القرآن فيلزمهم كذلك أن يكون مثله في حق الإنجيل. وباقي الكلام ظاهر واضح جدا وأراد رحمه الله تعالى أن يؤكد هذا المعنى من أوجه. وأما قوله في آخر هذا الفصل فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل إلى آخره أن هذا ليس بمدح للدين المبدل. أما بالنسبة للمسلمين والنصارى فتبين وجهه لأن النصارى يشهدون بمثله في حق اليهود فيلزمهم إلزاما لا محيدة ولا فرار منه أن يكون كذلك في حق النصارى. وأما بالنسبة لليهود دخولهم في هذا الاتفاق هو من جهة المعنى المعقول، فإذا كان هذا هو المعنى المعقول في حق كل منصف من المسلمين والنصارى فكذلك يكون في حق اليهود، كذلك يكون في حق اليهود. وهكذا يقال جنس ما ذكر في النصارى بالنسبة لليهود يقال لليهود بالنسبة للمشركين، فإن بعض ما عند المشركين حق أقره الإسلام لم ينكره، وهل يعني ذلك تصحيح دين المشركين؟ الجواب لا، فكذلك يقال لليهود وكذلك يقال للنصارى وكل مبطل. وقوله واتبعوا المبدل المنسوخ، المراد المنسوخ على وجه التحريف، ليس المنسوخ من عند الله ولكن المنسوخ على وجه التحريف كما تقدم، فإن أحبار النصارى يجوزون النسخ يعني ولو قد انقطع الوحي، ولهذا حصل التحريف والتبديل والتحليل والتحريم، وهم يعلمون أن في نص التوراة تحريم لكثير مما يفعله النصارى، فإذا قيل لهم فهم بكل جرأة يرون أن هذا حق يملكه علماؤهم، أي التغيير والتبديل والنسخ، وهذا باطل كما تقدم. لا إله إلا الله.